الحمد لله الرحيم الرحمن الكريم المنان الذي وسعت رحمته كل شيء سبحانه سبحانه ولا يقال لغيره سبحان وأشهد أن لا إله إلا الله ولي من والاه وحبيب من رجاه ودعاه لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله جاءنا بالهدى فصدقناه وآمنا به واتبعناه ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل يومنا خيرًا من أمسنا واجعل غدنا خيرًا من يومنا واسبب سجال عفوك على ذنوبنا واستر عيوبنا وارحم ضعفنا ووسع رزقنا واشف مريضنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، لا تخيب فيك رجاءنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، إن لله 99 اسماً من أحصاها دخل الجنة. أحصاها يعني تلاها كأنها ذكر، كأنه يقرأ القرآن. ومن أحصاها أي عرف معانيها، وصل إلى إحصاء معانيها وعلم أسرارها. من أحصاها تعلم أسماء الله عز وجل ومعانيها ومظاهرها وتعبد الله بها. وقيل من أحصاها أي الذي استطاع أن يجعل له من كل اسم نصيب. لو أنه علم أن لله اسما يسمى الرحمن، جعل هذا الاسم في حياته فيرحم به عباد الله عز وجل، تخلق بأخلاق الرحمن سبحانه وتعالى. فإحصاء أسماء الله سبيل إلى الجنة، من علمها وآمن بها وعمل بها، من جعل أسماء الله عز وجل نصب عينيه وبين يديه، من تخلق بأخلاق الله عز وجل، من أحصاها دخل الجنة، كان من أهل جنته ورحمته. والدلائل على ذلك كثيرة أيها الأحبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، الذي يرحم يرحم، هكذا الحديث. أيها الأحبة، دعونا اليوم نقف مع اسم الله الرحيم، مع اسم الله الرحمن، مع رحمة الله عز وجل. والرحمة صفة من صفاته، خلي بالك. قلنا أن الأسماء الحسنى 99، فالصفات لا تحصى ولا تعد. له الأسماء الحسنى، كل ما كان فيه إحسان فهو صفة الله عز وجل، كل ما كان فيه خير فهو صفة الرب الجليل سبحانه وتعالى، وكل معنى فيه خير فهو من معاني جلاله وكماله سبحانه وتعالى. لا يتصف ربنا إلا بكل خير. ومن عظم الله في قلبه وعرف معنى الكريم، معنى الرحيم، معنى العظيم، من عظم الله في قلبه فهو التقي، هو التقي الذي إذا وقف خشع، إذا وقف يصلي خشع أمام الله عز وجل، يعلم أنه يقف أمام عظيم، يقف أمام ملك كريم. إذا عبد أتم، إذا عبد الله عز وجل أتم العبادة على الوجه الأكمل، فإنه يعلم أنه يقدمها للرب الكريم سبحانه وتعالى، وانتقى أفضل ما لديه. هو الذي يرزق وهو الذي يرحم، من فعل هذا؟ هو الذي يعطي، هو الذي يشفق على عباده، من فعل هذا؟ فإن ساويت معه غيره فقد ظلمت. قد جاوزت الحد أيها العبد الذي تطلب الرزق من غيره وتطلب الخير من غيره، قد جاوزت أيها العبد حين تخضع لغير الله عز وجل وحين تطلب من غير الله عز وجل. أيها الأحبة في الله، إن من أعظم صفاته سبحانه وتعالى صفة الرحمة، وكل صفاته عظيم، وهي أكثر صفاته عظمة وجلالا وأثرا في حياة خلقه سبحانه وتعالى. من أعظم صفاته صفة الرحمة، لذلك وردت هذه الصفة في القرآن أكثر من أي صفة أخرى. وردت في 315 موضعا، الرحمة والرحيم والرحمن ومشتقاتها وردت في 315 مكان في القرآن الكريم، ثم جاء بعدها الصدق والأمانة 145. شو الفرق قدي؟ رحمة الله واسعة، فجاءت صفة الرحمة في القرآن أيضا واسعة عظيمة في 315 موضعا، صفة واحدة هي صفة الرحيم والرحمن سبحانه وتعالى. لنا تحدث أيها الأحبة عن الأحاديث التي جاءت بالرحمة، فالموطن لا يسع هذا، ولكن دعونا نأخذ مظهرا واحدا من مظاهر رحمة الله تبارك وتعالى، وهي رحمته بعباده، رحمته بخلقه. كيف تكون رحمة الله بخلقه؟ أولا، سبب رحمة الله لعباده أن يرحم الناس بعضهم بعضا، أن يرحم الناس بعضهم بعضا، فقد قال سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. الحديث كله رحمة. الراحمون المشهورون بالرحمة، الذين يتصفون بالرحمة، صارت الرحمة ملازمة لصفاتهم وأخلاقهم: الراحمون يرحمهم الرحمن. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. إذا كان قد أمر برحمة الحيوان، فما بالك بالإنسان؟ سيدنا وحبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله لا يرحم من لا يرحم. امرأة دخلت النار في هرة، رجل دخل الجنة في كلب سقاه، بغي من بني إسرائيل رأت كلبا يلهث فسقته فدخلت الجنة وغفر الله لها. إذا كان هذا رحمته سبحانه وتعالى بمن رحم الحيوان، فما بالك بمن رحم أعز خلقه. الإنسان هو أكرم الخلق على الله عز وجل، لذلك يحب الله من يرحم ويرحم الله من يرحم. أيها الأحبة، اسمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله قسم الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل جزءا واحدا في الأرض، ذلك الذي يتراحم به الناس. تخيلوا كل الرحمة اللي في الأرض دي، المطر اللي نازل من السماء، الأم اللي بتحب ابنها وتعطف عليه، الحيوانات التي ترفع حافرها عن والدها، كل المظاهر دي مظاهر الرحمة، بجزء واحد بس من رحمة الرحمن عز وجل. وادخر عنده 99 جزءا، والجنة من رحمة. الجنة كلها بما فيها من عظمة وكرامة، بما فيها من نعيم، الجنة كلها جزء من رحمته سبحانه وتعالى. الجنة رحمتي أرحم بها من أشاء، يدخلها من يشاء من عباده. جعل الله الرحمة في الآخرة ليشفع لعباده الذين ظلموا أنفسهم، لعباده الذين عصوه ثم تابوا إليه ورجعوا إليه وندموا بين يديه. إن الله عز وجل أمسك 99 رحمة، فتخيلوا كيف تكون رحمة الله في الآخرة سبحانه وتعالى. إن من مظاهر رحمته التي يكتبها لعباده الصالحين أيها الأحبة إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أرسل الله نبيه لنا صلى الله عليه وسلم فقد رحمنا، وأنزل معه القرآن الذي رحمنا به، فأخرجنا من الظلمات إلى النور، أخرجنا من ظلمات الضلالة والجهالة إلى نور الإسلام والعدالة. إرسال النبي رحمة صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوا عليه، بعثه الله رحمة صلى الله عليه وسلم، لذلك كانت الصلاة عليه سببا من أسباب الرحمة صلى الله عليه وسلم. هو القائل: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وصلاة الله رحمة على عباده، قال ربنا عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله وسلم وبارك عليه. صلاة الله علينا رحمة، من صلى على النبي صلى عليه الله، وصلاته سبحانه وتعالى أن يرحم العبد من المعصية. الرحمة دي معناها أن يهديك إلى طريق الخير فلا تعرف إلى المعصية سبيلا، دي رحمة. أن يجعلك من أهل الجنة، من أهل طاعته، فتكون من أهل جنته، دي الرحمة. ربنا بيرحم الناس إزاي؟ مش بس يديهم فلوس، مش بس إن هو يشفي المريض، لا، من رحمة الله عز وجل الهداية، أن يرحم عباده فيهديهم إليه صراطا مستقيما. ولذلك قال ربنا: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، للمتقين، للذين يتقون الله عز وجل. من هؤلاء المتقين؟ قال في آخرها: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. فإذا اتبعت النبي كنت من المهتدين، وإذا اتبعت النبي كنت من المهتدين المتقين، إذا اتبعت النبي وصليت عليه كنت من المرحومين عند الله رب العالمين. إذن من مظاهر رحمة الله إرسال النبي صلى الله عليه وسلم، من مظاهر رحمة الله أن يجعلك من الذين يكثرون الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة في يوم الجمعة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. وقد سأل سائل: لماذا يوم الجمعة؟ لماذا أمرنا بأن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة؟ أول شيء مثلا، بعض الاستنباطات مثلا، أن يوم الجمعة خير الأيام، ورسول الله خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، هو خير الخلق صلى الله عليه وسلم، أن يوم الجمعة خاتم الأيام، خاتم الأيام، آخر يوم في الأسبوع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والأولياء والصالحين. فكان محمد خاتم الأنبياء، كما جعل الله الجمعة خير الأيام وخاتم الأيام وأفضل الأيام، وفي ذلك عبر كثيرة. صلوا عليه. الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تكفي الهم كما تعلمون، وكفاية الهم من رحمة الله عز وجل. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله؟ يعني من دعائي، أنا لما بدعي بصلي عليك كتير صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله أخلي لك أديه من دعائي؟ قال: ما شئت. الربع، التلت، النص؟ قال: ما شئت. قال: إذن أجعل لك صلاتي كلها. كل دعاء الرجل الطيب ده صلاة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لا يسأل غيره، لا يطلب غيره، كل دعائه: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صل عليه صلاة ترحمنا بها. يجوز أن نقول هذا مثلا: اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم، الصلاة التي تحبها، اللي يجي على لسانك. أنا مش بقول كلام يعني وارد في الأحاديث وده نص ولازم، إنما يعني ما يصحش نقول اللي صلي الصلاة دي بالذات يحصل له مش عارف إيه بالذات، لم ترد أبدا ولا حديث يقول لك اللي صلي بالصيغة دي يحصل له كذا، ما حصلش. صلي على سيدنا النبي بأي طريقة تحبه، وكلها رحمة وكلها خير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: إذن يغفر ذنبك وتكفى همك، يبعد الله عنك الهم ويغفر الله لك الذنب. وهل هناك رحمة أوسع من هذا؟ أحبتي في الله، أردت اليوم أن أربط بين رحمة الله عز وجل التي هي أعظم صفات الله في القرآن وأكثرها وروداً، رحمة الله التي وسعت كل شيء، أردت أن أربط بينها أيها الأحبة وبين إرسال النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله وسلم وبارك عليه. أيها الأحبة، التماساً لرحمة الله عز وجل وبركة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعونا نقول: إن الله عز وجل سمى نبيه الرؤوف الرحيم، اشتق له من صفاته. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أرحم بالناس وأرأف بالعيال صلى الله عليه وسلم من الأم بولدها، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. إنما أهم رحمة أنه هدانا الله به فأخرجنا من الظلمات إلى النور، جعلنا مسلمين، جعلنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وما زالت رحماته بإذن الله تنتشر. الناس اللي في الغرب والناس اللي بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى والناس اللي غرقانين في المعاصي يحسوا بالكلام ده أكتر منه ومنك. أنا وأنت ولدنا مسلمين، تعودنا على الأذان، تعودنا على المساجد، اتعودنا ان ابونا وامنا يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، اتعودنا نسمع كلمه الله. في ناس ما يسمعوش عنها ولا يعلمون عنها شيئا. ابن اخي سافر صغيرا، هو صغير جدا، سافر الى بلاد الغرب، فلما عاد قال: يا عمي كنت ابحث عن المساجد هناك فلا اجد، وكنت اسافر مئات الكيلومترات عشان اصلي الجمعه. كان يصلي لوحده. يقول: كل من معي في السكن يقول كان أحدهم يحفظ القرآن. في البداية صاحبت ولزمت وتمسكت به، فلما مرت عليه الفتن كان يذهب إلى الخمارة واشرب الخمر. أيها الأحبة، هذه رحمة أن نولد في بلاد المسلمين، أن يكون لنا أب مسلم وأم مسلمة يذكروننا بالله عز وجل. هذه رحمة أن نجد المسجد إلى جوارنا ونسمع الأذان، هذه رحمة. أن تنتشر بيننا الصلوات والمساجد وانتشر بيننا ذكر الله عز وجل. لا تستهينوا بهذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وقد كان الناس لا يذكرون الله. قريش ليس فيهم رجل يعبد الله يوحد الله. جاء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وسط هذه الغربة، أضر الموضوع ده. ولذلك لما أسلموا كانوا يعني في محنة عظيم. يعني مثلا خالد بن الوليد رضي الله عنه ورحم الله سيف الله، بعض الناس عمال يفتش على النفايات، بعض الناس بيدور في سلة المهملات عن الحاجات اللي ضد الإسلام، ولك ده بقى ملحد، كان مسلم وبقى ملحد، ده كان، والله انت الخسران، انت اللي معرفش الإسلام أصلا. مش كل واحد طالع يردح على وسائل التواصل الاجتماعي ولك ده كان مسلم وحصل. إنها رحمة. سيدنا خالد بن الوليد سيف الله المسلول. وأختم بهذا الموقف أيها الأحبة لتعلموا كيف كان حاله حين أسلم. أسلم رضي الله عنه قبل الفتح بسنة، قبل فتح مكة بسنة. أبوه الوليد كان من أغنى أغنياء مكة، كان من أشرف شرفاء مكة، ناس الكبار أوي في مكة. عمر بن الخطاب كان من بني عدي رضي الله عنه، وهو العظيم عمر أفقر فرع في العيلة، أفقر فرع في قريش، بني عدي رفعه الإسلام. لما شوف سيدنا خالد رضي الله عنه، أبوه الوليد كان يمتلك مزارع في الطائفة رهيبة، كان دخله في اليوم مش عارف قد كام كده، كان غني جدا، فكان حاسس إن اللي بيخش الإسلام دول الفقراء الغلابة اللي محتاجين الإسلام. ودي فكرة بعض الناس دلوقتي، تسأله تقول له بتصليش ليه؟ يقول لك ليه وأنا محتاج، والله العظيم سمعتها كده، وأنا محتاج يا عم حب أصلي. فلما دخل الإسلام خالد رضي الله عنه وحسن إسلامه رضي الله عنه، فجلس إلى سالم، قال عنه صلى الله عليه وسلم: نعم حامل القرآن سالم، رفعه القرآن ارتفاعا عظيما، حتى كان يجلس إليه الصحابة الكبار أبو بكر وعمر رضي الله عنهم يسمعون القرآن من سالم الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: خذوا القرآن من أربعة، منهم سالم مولى أبي حذيفة. فجلس يسمع القرآن من سالم، فقال: اقرأ علي يا سالم ما نزل في أبي. أبوه مات كافر. قال: اقرأ علي يا سالم ما نزل في أبي، سورة المدثر. لما جاء سالم عند الآية دي وقف، مرضيش يقراها. قال: يا سالم أفي القرآن محذوف؟ القرآن بيتشال منه؟ قال لا، قال اقرأ علي. قال إنها في أبي، قال اقرأ علي. فظل سالم يقرأ وخالد يبكي، سالم يقرأ وخالد يبكي، يعلم أنها نزلت في أبي. قال قد شعرت اليوم أنه مات مرتين، مات مرتين، مات يوم قتل ومات يوم سمعت هذا الآن، وعلمت أن الله توعده بالنار. سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر. هذه الآيات قرأت على سمع خالد فارتجف رضي الله عنه، ارتجف، قال أبكي اليوم أبي للنار. كذلك كانت هند بنت عتبة يوم أسلمت تعلم أن أبوها سيصير من أهل النار، كذلك كان صفوان بن أمية بن خلف، كذلك كان عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنهم أجمعين. عشان نعرف الرحمة اللي احنا فيها، دول أسلموا وهم عارفين أن أباهم يخشوا النار، سبحان الله. فآمنوا وأسلموا لله رب العالمين، خالصين مخلصين. أنا وإنت أسلمنا بالراحة، لا تتركوا هذا الإسلام، احرسوا بيضته، احرسوا إسلامكم ودينكم أيها الأحبة، أدوا طاعتكم وعبادتكم حتى ينزل الله عليكم رحمته. من أدى طاعته وعبادته وزكاته وصلاته وأطاع الله عز وجل كان في كنف الرحمن، كان في كنف الرحمن. لا يكلك الله إلى نفسك، هيرحمك بالطريقة اللي هو عاوزها، يجعل لك ولد صالح يدعو لك، ده كفاية عليك، مش ولد يصرف عليك، لا، ولد يدعي لك. يقول صلى الله عليه وسلم: يموت أحدكم فتأتيه من الحسنات فيقول: يا رب من أين لهذا؟ أنا خلاص مت خلاص، فيقول بدعاء فلان لك. واحد بيدعي لك وانت ميت، فما بالك لو كان ولدك الصالح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إليه سبيلا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وارحم المؤمنين والمؤمنات، يا رحيم يا رحمن، يا كريم يا منان. اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما، وخذنا إليك يا أرحم الراحمين، أخذ الكرام عليك، لا تفتنا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات، يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى الصلاة، يرحمنا ويرحمكم الله.